لله والحمد لله والسلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وأمهاته المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من جماعتكم ثلاث الضوابط اللي ذكرناهم الاسبوع الماضي في سن السهو، لا احنا عايزين بالتركيز زي ما ذكرناه، كل واجب يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. طيب الثاني من ترك ركنا من ترك ركنا أتى بما بعده وسجوده بعد السلام. الضوء التالي من بنى على اليقين فسجوده، ومن بنى على غالب الظن فسجوده بعد السلام. في حاجة كده خدناها خدنا إذا بنى على اليقين وإذا بنى على غلبة الظن، مش كده؟ بتوه إذا ترك مسنونا. المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل لو ترك سنة من سنة الصلاة يزجو السهو أو لا يزجو؟ المرجح أنه لا يزجو. أولا لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحال غالب المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه أنهم يتركون مرة ولو مرة سنة. ثانيا أنه فتح لتكثير السجود في الصلاة بلا داعي، وكل واحد ينسى دعاء الاستفتاح يزجو السهو، ينسى دعاء الركوع يزجو السهو، ينسى دعاء السجود يزجو السهو. نقول لا، السجود لا يشرع إلا في الواجبات والأخلاق. ثم هل الصلاة فيها مباح؟ هل الصلاة فيها مباح؟ لا، ليس في أحكام الصلاة ما هو مباح حتى نقول يباح في الإسلام، ومرجح أنه لا يجوز حتى لو كان من عادته، ده على قول بعض أهل العلم. كان من عادته أنه يأتي بالسنة الفلانية ثم تركها يزجو لا يزجو السهو، لكن مرجح أنه لا يزجو. بعيد، بكل سهو سجدتان بعيد. عند الترمذي بعيد. قال ويجب يعني سجود السهو إذا ترك ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قال لجلسة الاستراحة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتح من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء قال لا قال فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم هل فكما تنسون فإذا نسي أحدكم فليزج سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. طيب قوله فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ده مطلق ولا يعم جميع المسلمين؟ طيب لماذا لا نقول به أنه يسجد بترك السنة؟ صحيح مقيد بالمواضع التي نسي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما كيف يزيد ركوع جماعة؟ صحيح يركع مرتين يركع وبعدين يرفع بعد ما رفع بدل ما ينزل يطرح لك إشكال صحيح. فإذا زاد في الأركان شيئا فإنه يزيد له على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود. نعم صحيح ولكن هل وهو يركع يكبر ولا لا يكبر؟ وهو ينزل يكبر مش يكبر ولا لا يكبر؟ يا لو افترضنا ان هو زاد ركعه قام من ثنائيه لثالثه او من ثالثه لرابعه او من رابعه لخامسه فلما قام تذكر انه زاد هذا القيام ينزل مباشره وهي دي الحالة اللي يقال فيها لو علم أنها زائدة وتيقن من ذلك وتمادى فتصرف ولا تجعل مسألة التوسع عليه فيما لو قام من التشهد الأوسط. أين يكون الإطلاق؟ إذا علم أنه قام لركعة زائدة وتمادى فيها فتصرف. نعم فتصرف. لو علم بعد بعد الركوع من الركعة دي زائدة طيب ينزل من الركوع ولا يقوم وبعدين يركع ينزل ينزل مباشرة من الركوع. طيب هل يكبر مع النزول ولا يكبر؟ صحيح لا يكبر لا يكبر ولكن التكبير من الرفع من السجود للقيام يغني عن التكبير من الرفع من السجود للقعود يغني يعني لا يأتي بتكبير. الآن انتهى من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة بدل أن يجلس قام خلاص وهو يكون كبر كده. طيب تذكر أنها الخامسة يجلس مباشرة سواء كان واقف أو راكب يأتي بالتكبير ولا يأتي بالتكبير؟ لا يأتي بالتكبير وتغنيه التكبيرة التي كبرها في الرفع من السجود والقيام مباشرة. قال أو سلم قبل إتمامها لحديث عمار بن حصين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط يديه فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص؟ زاد أو نقص؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلى ثم سجد سجدتي السهو لا لأن الصلاة صلاة ثلاث ركعات خلاص وسلم فلما ذكر دخل الصلاة وأتى بركعة زاد ولا نقص؟ زاد ليش؟ صحيح صحيح زاد الثلاث. شيخنا بالنسبة للحديث في ما هو غني صوت مش احنا نعتمد عليه لأن الإنسان من طرفه ينزل لي بعد لا حيث يزول لما صلى الله عليه وسلم خمسة الوقت مثلا اللي أصلاً لا تذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة وده اللي نعتمد عليه فيه إن الزيادة السجود لا يكون بعد السلام وشكل جيد لكن يقال هل كان يمكن أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ ثم تبعوه مثل المظام الشخص صحيح. إذا إمكانية تذكير النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة ممكنة ولا غير ممكنة؟ غير ممكنة بالمرة لأنها في زمن التشريع. صحيح. قال أو لحن لحن يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود بسهوه. طيب هذا يقيد بالفاتحة فقط كما سبق معنا تعمد اللحن فيها الذي يحيل المعنى يبطله كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم أو قال الحمد لله رب العالمين أما اللحن في غير الفاتحة أو المرجح لا يبطل الصلاة طيب بعد ما ركع تذكر أنه قال في الفاتحة أهدنا الصراط المستقيم ماذا يفعل؟ لا قرأها نسيها يعيد الركعة ولا يزد السهو يزد السهو صحيح ولا يعيد الركعة قال لأن السجود يجب لما يبطل تعمده الصلاة الأشياء التي لو تعمدها داخل الصلاة تبطل الصلاة زي ايه؟ زي اللحم وزي ايه؟ زي الأكل والشرب وزي ايه؟ زي الكلام كده؟ قال نحط هنا قاعدة يقولون الأشياء التي لو تعمدها المصلي تبطل صلاته ووقعت منه سهوا يسجد لها سجود السهو انتبه الأشياء التي لو تعمدها المصلي تبطل صلاته زي الكلام والأكل والشرب واللحن في الفاتحة قالوا لو فعلها نسيانا تبطل صلاته لو فعلها لا نسيانا لو تعمدها تبطل صلاته لكن لو فعلها نسيانا تصل ولا لا تصل؟ قالوا لا تصل صلاته ويسجد بالسهو، ويسجد بالسهو. الآن لو تكلم ناسيا تصل صلاته ولا لا تصل؟ لا تصل. خلاص طيب يسجد بالسهو ولا يسجد؟ يعني أخرج تمرة من جيبه فأكلها، وبعد ما أكلها تذكر أنه هو لا يجوز له أن يأكل في الصلاة، تكلم بكلمة وهو ناسيا، ثم تذكر أنه تكلم بكلمة، يسجد للسهو من أجل الذي وقع منه في الصلاة ولا لا يسجد؟ المرجح أنه لا يسجد على قولين. الحنابلة يقولون يسجد على ظاهر حديث ابن مسعود، وليسجد سجدتين، لكن المرجح انه لا يسجد، مرجح انه لا يسجد. يعني واحد بداخل مسجد يقول له فين المفتاح، راح المصلي قال له عرفه، وكان شخصه سبق بها لسانه ويصلي. طيب ناسيا لا تطول صلاته خلاص، لكن هل يسجد لهذا النسيان ولا لا يسجد؟ احنا لا يقولون على ظاهر حديث ابن مسعود يسجد، ثم يسجد سجدتين، والمرجح انه لا يسجد بدليل حديث معاويه بن الحكم السلمي، فانه لما تكلم في الصلاه لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم لا بالإعادة ولا بسجود السهو. لو كان ايه؟ ايه صحيح. لكن لا كما مر معنا في المقتضى. جيبوا مليان تمر قاعد ياكل ياكل ياكل ياكل ولا تتذكر. نقول صلاة باطلة لكن لا تهم. لأن وقوع مثل هذه الأشياء اليسيرة من الإنساء ناسيا في الصلاة لا تطل صلاته. لا تبطل صلاته، لكن لو طال منه الفعل داخل الصلاة فقد خرج عن مضمون الصلاة الكلية حتى لو كان نسيا تبطل صلاته، لكن لا يأثم نسيان يرفع عنه الإثم في النسيان. لا، الآن الفقهاء يقولون كل فعل تبطل به الصلاة عمدا إذا فعله المصلي ناسيا يسجد له للسهو. الصلاة تبطل به عمدا، الأكل والشرب والكلام وإحالة المعنى وكذا، قالوا إن فعله ناسيا يسجد للسهو على ظاهر حديث ابن مسعود ويسجد السجدة، لكن حديث ابن مسعود قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة والنقصان. حديث ابن مسعود قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة والنقصان، ولو كان يجد لأمر به صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجد. نعم. أي صحيح، نسيان على قاعدة أن نسيان نزل الموجود من زيادة المعدوم في المأمورات في المنهيات وليس في المأمورات. النسيان نزل الموجود منزلة المعدوم في المنهيات لا في المأمورات. المأمورات لابد أن يأتي به المكلف، ما زالت الذمة مشغولة به. والقاعدة ذكرها السلكي ونقل عليها إجماع أهل العلم. سؤال. لا، أتكلم على كما لو كان منفردا. كما لو كان منفردا، لكن يجي معانا الاشياء التي يتحملها الامام عن المأمون يجي، وياتي في اخر باب الكلام عن المسبوق. المسبوق لو دخل في الركعه الثانيه والامام سهى يسجد مع الامام ولا لا يسجد؟ طيب دخل في الركعه الثانيه والامام زاد ركعه يقوم معاه ولا ما يقومش؟ طيب دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى وهو سهى يسجد ولا يسجد؟ وإن كان يسجد هل قبل السلام ولا بعده؟ طيب دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، المهم إنه مسبوق يعني. وبعد ما سلم الإمام نسى هو صلى مع الإمام كام ركعة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يجي في آخر الباب. قال أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا نجيب به على إشكال حديث ابن مسعود لما قام يصلي لخامسة، هناك لم يذكره أحد لكن هنا تذكر أن يصلي بنفسه داخل الصلاة. داخل الصلاة. قال متفق عليه فثبت هذا الخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي، هو ذا المرجح. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا ايه؟ التشهد وهو واجب، وسجد له قبل السلام، ويقاس عليه كل واجب يترك سهوا داخل الصلاة والسجود له قبل السلام. قياس صحيح. قال أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم الحديث. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. الآن نصوص المسألة، قام إلى الرابعة وشك وتردد هل هي الرابعة أو الخامسة؟ فتيقن أنها الرابعة، شك بعد ما قام للرابعة شك هل هذه الثالثة ولا الرابعة؟ فترجح عنده يقينا أنها الرابعة. يسجد للسهو أو لا يسجد؟ حفظك الله. طيب تفضل يا أخي، قام للرابعة بعد ما قام للركعة الرابعة شك هل هي الثالثة ولا الرابعة؟ وهو واضح كده خد القرائن وتحرى بسرعة تيقن مباشرة أنها الرابعة. يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد. والدليل؟ إلى المؤلف يقول إيه؟ يسجد ليه؟ قال لأن وقع تردد يسير جدا بعد ما قام للرابعة تردد، هذا التردد يضعف النية يضعف إيه؟ قال إذن لابد لشيء يجبر به هذا الضعف. إيه هو؟ يستخدم. إيه رأيكم؟ المسائل دي تخرج. يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد. طيب الدليل؟ طيب هنا صلى لما قال فلم يدري كم صلى، وقع له التردد ولا ما وقع شيء؟ هو شك، بس شك ايه؟ لم يترجع بيها احد، مش كده؟ طيب وبعد كده تيقن انها الرابعة، يسجد ولا لا يسجد؟ مش كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يدري كم صلى، وقع له عدم الجرايه ولا ما وقعش؟ طيب قوله فإن كانت نعم فإن كانت أربعا لا فإن كانت خمسا فقد شفعنا له صلاته مش كده؟ طيب عدم جريته بالربع ولا الخمسة يبيح له سجود السهو ولا لا يبيح؟ نعم تيقن ان هي الرابعة. المرجح في المسألة دي كما ذكر المصنف انه يسجد، هو ذو المرجح احتياطا لعبادته، احتياطا لعبادته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدري كم صلى فقد انطبق عليه انه لم يدري. لكونه أدى جزءا من صلاته وهو متردد، ولأنه يجب عليه الاحتياط لعبادته، ولأنه يجب عليه الاحتياط لعبادته. قال أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت الجمع بالسجود لعموم الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. صحيح بعد ما فرغ من الصلاة ظن أنه زاد ركعة، والشك بعد الفراغ من العبادة كما سبق معنا لا يؤثر. شكرا على الشك كان شك لم يترجع لأنه أهل الفراغ كان مثل دول أنه يتحرق ويبنى على الصور فإن لم يبنى على الصور ولم يترجع لي شيء فليبنى على المطلق على الأقل. إنما هنا ترجح لي أحد الطرفين والطيب. طيب حتى على التوجيه يسر، حتى على التوجيه يسر. طيب قوله وليتحرى بعدها قال يسر ولا قال لا يسر؟ يسر يسر حتى مع التحرى يسر. ولذلك شيخ السنتين لما قال يحتاط لعبادته ويسر هو المرجح.